ما الدليل على أنه يصح الدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين بغير اللغة العربية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. رواه البخاري. وقال الأردبيلي في الأنوار: ويصح الإسلام بجميع اللغات.